قطرات الندى. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الذات الكريمة ربها، فتماهت الأفعال والأسماء، تتوالد الأسرار من أسراره، ويسيح فيه من الفضاء فضاء، وتوارد الأنوار من أنواره، ويذوب فيه من الضياء ضياء، معنى الجمال مصور في وجهه، فلحسنه عند الظهور خفاء. فاليوم يا صحراء قلبي هللي، ولد الهدى فالكائنات ضياء. تفديه نفسي من يتيم مفرد، وله من الدان القريب جفاء، تحنو عليه حليمة فتحوطها عين السماء وتحيطها الآلاء، أخذته حتى لا تعود وكفها صفر وأيدي المرضعات ملاء. بشرى لهذا الكون تشرق في بني سعد وتشدو لحنها الشيماء، تتسابق البركات في أقدامه، فلكل شيء في يديه نماء، ويشوق قلب الجذع فيض حنانه، فله على ألم الفراق بكاء، وتزقزق الحصوات في كفيه تسبيحا، وتشرق باسمه الأشياء، ويظله في الحر ظل غمامة، وبريقه عادت ترى الرمداء، وينام يلتصق الحصير بجنبه حبا، وتلثم جلده الحصباء. يا رب صل على الحبيب وآله، وامنح سلامك رب كيف تشاء. أنت الذي يا رب تعرف قدره، والعالمون وإن دروا جهلاء. يا رب شعري عاجز ومحبتي فيض، فماذا يكتب الشعراء؟ وجمال أحمد فوق كل قصيدة مددا، وأسرار الهدى مداء. يا رب شفع في جاه محمد في يوم أن تتراجع الشفعاء. شعر الدكتور علاء جانب. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزت سعد الدين.